ما حكم تقديم الدخان مع ما يقدم على بعد حضور الناس للتعزية في الميت؟ وفقكم الله وشكر لكم وقدر مسعاكم. لا يجوز له الميت ولا غيره يقدم الدخان للناس ولا الخمر. هذا حرام منكر، يعني الدخان حرام، خمر حرام، فليس له الميت يقدم ما حرم الله لزوارهم والمعزين، هذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن لا بأس يقدم قهوة أو شاي أو شراب طيب، لا بأس. أما أن يقدم الدخان أو الخمر أو الحشيش أو الحبوب المسكرة والمخدرة، هذا كله لا يجوز، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه نهى عن ذلك. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.